إلى هؤلاء الذين تورطوا واستدرجوا وأصبحوا سجناء في الأسلحة التي حملوها. نعم، أنظر إليهم وأتبين أنهم يعانون من حبس، يعانون من حبس لكن لا داخل أربعة جدران، وإنما داخل هذه الأسلحة التي استدرجوا في حملها، والتي عاش في أذهانهم آمال كم وكم ازدهرت في تصوراتهم. وأعتقد أنهم علموا الآن أن هذه الآمال تحولت إلى أوهام. نعم، يمكن للشيطان أو لغير الشيطان أن يخدعكم بأن نصرا قريبا سيتحقق، وبأنكم ستقطفون ثمرات هذا النصر، ولكني أيها الإخوة أقول لقد أغلق باب هذا النصر الموهوم، ودلائل ذلك واضحة. ولكن أرأيتم لو كان هذا الباب لا يزال مفتوحا، أتظنون أنكم إن استطعتم بخدمتكم لأولئك الذين يأمرون وينهون وهم يتربعون على عروشهم، لا أقصد الأقربين بل أقصد أصحاب العروش الأباعد الذين يأمرون المأمورين الذين يأمرون هؤلاء الجنود، أرأيتم إلى أولئك هل سيخلطونكم بهم؟ هل سيشركونكم في شيء من الأمر؟ أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، سينسونكم ويطرحونكم وراءهم ظهريا، ولسوف يجتمعون في المكان الذي حددوه من دمشقنا. نعم، في المكان الذي حددوه من دمشقنا ليشربوا نخب النصر فيما بينهم. أما أنتم فلن تكون لكم أماكن معهم نهائيا، على أن هذا النصر موهوم لن يتحقق.